بہت نصیب ہے اسپیشل کہ استاد صاحب ہر وقت کو استاد تھا استاد صاحب کے یہاں جانے کی نہیں کر اس نے کہا کہ میں سنگھ روا بسر بڑا سبزائی کرتے کو رہا تھا پینسٹیکل رہا تو تین اوبیل جس کو اسی نے کہا مجھے نہیں ہے و میں تحقوں سے دل کو کمپنے میں روپا اس بابرات درانتی انہوں اسی نے کہا مجھے نہیں ہے بحث دوارا التستكل تشينا قوي وبارد الشوية جوا التستكل بيسامو حتى دي من الإسبانيا التستكل من الإسبانيا الحين زي من الإسبانيا تاع تاع الشيك ده تقريبا على دي من الإسبانيا التستكل ودي لما لقيتو تفيرو تلاقو انه من الإسبانيا هم هي دي المكان اللي بيطلع السيمينوم سيمينوم مع ام ام وام دي الجزء اللي بيطلع منه السيمينوم اني واي بعد كده التستكل من فوق او وراها في الابيديمس وام يعني فوق وهيد ديرمس يعني تستكل والتستكل ابي دي الوسط في دي اللي هي الدي اي دي بتاع دو ودم والكلام ده ديت بوس لما الواحد يبقى في كلمة بيتلخص في الكتابة يقوم يقسمها لمقاطع يقول أبي هو هيختار ديت ديت ديت اللي هي بتاعت الدو ديت دم مش عارف الكلام الحديد ده وبعدين الواي هنا اسمها ديت بوس والبين بوس اسمها دوبس سيجر او الهيد لانه نفسه انت وقت كوي وشتريع ان هي بيكون كوين وغيرتين تدي بار والبار بعد كده هو مع حيث تيسو بقى يعمل الكوم ويفضل البار الكوم ده معمول مش عارف ان كان كلابتر تسعة ولا امرهم بالتفصيل بعدين وقتهم دلوقتي وقتهم مع الكوان الزنجي فتوقع الكوم مليان انفاتيك سواق بالكوبين وكابرين وهي كده لكن يفضل البار لوحده يقدر واحد يعمل انتفاعي ان انديفيديوال واحد كده لازم وفي لسه كده حاجات لازم تشوفوها فلما تتحرك كوبر تعرفوا ان دول بيتعرضوا على كل الكلام ده دول بيفرقوا الفوز اضافه تكتيكال الواحد يجي يمسك عند النكب الكوبر ويجيب صباع الثم الاندكس ويمسك كوبر فوق ويبتدي يسيب يمسك الفوق لاترال هيبتدي يسيبه ميديال يقوم مره من المرات يحس حاجه يلاقي حاجه كبيره بس الحاجه اللي هيحس لها سبيشال فيل اللي هي ابار حاجه فوق باي وزي ما تكون قبل طاري عشان بيقولوا على البار ان السبيشال فيل دي ايدنتيفاي از individual structure among the other four components. لو هروح معاكش حس البار لوحدها بيسموها ايه؟ بيسموا كود ماتد بيسموا الكود دي بيقولوا عليه ماتد دي تايم اوف دي تي او بلاي يعني بلاي يعني بلاي اشهر كود تعمل كده اني واي بعد كده البار بتروح فين؟ هتروح على فين البار مرسومه هنا بس مش واضحه ده الريلي دايركت وده خالص الريلي وده اللي بيسمى طرف الريلي دايركت ومحاطه تقدر تستخدمها مثلا دي الروبيت تقدر ودي ال التفصيل حوالين اول جزء في الريترا وطبعا يبقى الريترا الخوطه التفصيل مفيش حاجة خالص يبقى اسمها ايه؟ ايه؟ البروستاتيك يوريترا فيبقى أول جزء من اليوريترا اسمه البروستاتيك يوريترا مش ده موضوعنا دلوقتي ده إن شاء الله يبقى موضوعنا بعدين في مايو ولا يونيو ولا مش عارف إمتى إن شاء الله ده لسه مش موضوعنا لكن ليه بقوله؟ لأنه المهم جاية من السيلرين وماشية من فين؟ من تحت الزبر تحت الزبر من وراه نتيجة من الدفاع مهمة حتى بعيدة اسمها ايه دي؟ هي كل اعتبار بعدين تقوم يونايت مع الثامن البيتكال اللي هي موجودة برضو حساسة من ورا ويونايت مع بعض يعملوا مع بعض ايه؟ الاجاكيلاتري داب يعملوا الاجاكيلاتري داب والاجاكيلاتري داب تقوم ماشية جوه الفستان جواه عشان تفتح سنين في الاخر هتفتح سنين بس كده تفتح كريسة يبقى لو ابتدينا هنا نحتاج جوه تيست وهنبقى عندنا في الاكسبيرينس وعندنا في الفار وبعدين نحط ان كلها في الفار فانا اشتغلت ده وبعد كده ثالثه لبره على الكريسة هو انا ليه بقول لكم الكلام ده كله عشان لما الواحد يفحص السكروتم يبقى لازم يفحص الخلفيه ودول الثانية البيتيكال ودول الواحد يقولهم ازاي دول في هار لازم انا اعمل في هار لانه اذا كان في واحد عنده انفكشن في الابيدمس ممكن هو يكون بهيلو اوريدي من مرض والغاز ممكن تكون مختاره عشان البيتيكال والخلفيه اوعى يبقى اي واحد عشان يعمل فالكمبيت توتال اكزامينيشن دول يعمل ايه؟ لازم يعمل بي ار عشان تتبسط فيها ايه؟ عشان تشوف تشتغل في الفيلم فيهم ايه؟ لو ما عملتش الغلط دي تبقى دول فارس غلط اكزامينيشن. اوكي؟ لو ابتدينا من جوه كلاسيكال وهنقول بوقت ايه؟ انا لازم ابتدي بعد كده اعمل الليزمنت على الهيد على البادي على التيل على البارد الامبولا مع التربيت كده عشان تقدر تبسط بروستاتيك يوريترا اوكي بعد كده نبص على التكنيك اللي جوه نطبق التكنيك دي تعالى نطبق التكنيك اللي كان معمول على ايه يعني احنا بنعمل ايه دلوقتي اناتومي اند هيستولوجي بريبريشن فور ذا لوكال اكزامينيشن فلو شفت التكنيك اللي جوه تلاقيها بدت من شجور مشهورة قوي برضو رفع على وراء شوية اسمها دي الانفرس شجور ده لايك الانسطاني اللي كنا ناخده مشهور قوي دوايا كده مليانة زور سل كان الانسطاني ده بروح على اخر النور يقول دي دي تكتبل الانسطور فاكرنا خفيفة فاكرنا انا فاكرها الانسطور خفيفة فاكرنا ف الانفرس شجور عامله رفعه على بعضها يطلع منها ضغط صغيره ستريت زي ما مكتوبه كده المال هو دايركتر المستقيمه وبعدين الهو دايركتر دول ما يهمهمش قوي ان كل واحده منهم لوحدها مستقيمه هم واقفين بعدين كلهم على بعض زي ما هو بيعمل كده عملوا كونترول كلهم على بعض ريتيكيلر يسموها ري تيست ري ري يعني ريتيكتر وبعد كده بعيده تاني ما يجيبهمش تحرم كده يقوموا كل واحدة تطلع ضغط تاني يسموها دفاضة افرنشيا والحمد لله في الاخر ضغط افرنشيا يمايز مع بعض عشان يقولوا ايه في الاخر زي بريدن لما تضغط يعني هما كانوا لابسين على بعض قصدي مولولين كده جامد طلعوا ستريك دخلوا على بعض تاني طلعوا ستريك عملوا في الاخر زي بريدن يعني من جوه ادي دي سن ريفرنس فيجور بورد ريكتر ريك تستس ريك ار اي تي اي ريك ريك يعني ريتيكولر والريتستس دي برضو انا بعتمد ما قلنا مش عشان حاجه لكن هي الحته اللي بتطلع التراتوما الار الار بتاع التراتوما قصاد التمينوما الان على التمينوما بتاع الانستاين لكن الريتستس الاريا دي بيسموها الريتستس بتطلع التراتوما الار مع بعض بعد كده بعض الفرنشيا الفرنشيا يعني ايكوالنس وبابا sistemin bazı katına atak katına tamam anlattım. Bazı referansiyel epidemiyiz, en pozitif, var, en pulla, sistemin sütü kırkandana, ilettir silah, ustak ekirik. يبقى قالوا فقول احنا عملنا ايه؟ احنا اول حاجة عملنا البرزنتيشن بخصوص الديزيز. قلنا بخصوص الديزيز بيجو بفين ورم وسكوتم وكانتومات وصول التشينجز والفرتيتي وديسشارج وارسو. وبعدين بعد كده تاني نقول تعالوا نشوف مرمين حصل عايزين دول ازاي؟ او مرمين دول ازاي؟ قلنا في جنرال. قلنا الجنرال بص على الشكل بشكل كاركتر وعلى الذات. احنا يكون عندهم ليه يعني مين اللي خليها كوريجيتد وايه الهدف انه يبقى كوريجيتد. مين اللي خليها كوريجيتد؟ مين اللي خلي الكوتب او كوريجيتد النقطه زي ما فات قال اسمها الضرب. النقطه بتاعت الكوتب اسمها الضرب. دي نقطه موجوده في الجلد تحت الجلد يعني اسمها الضرب. عامله زي مثلتها في الرقبه. مين؟ مثلتها يسموها صمت الفار. يبقى هي صمت الفار في الرقبه اللي هي الانتيجيتي. فالضغط بتخلي الجلد يكون ليه هدفها ايه؟ ليه الصوت الكيم عنده قابليه للكوليجيت؟ اكيد عارفين اكيد يعني وليه تكين اي حاجه مش عارف ايه مصطفى ليه؟ ليه عارف ان بالضبط عشان يبقى في ثيرمو ريجيليشن عشان الناس تتكلم عنها ثيرمو ريجيليشن كانت الكهرباء تفضل ابرد من الثاني عشان تعرف تعمل بروتوجينيسيس فلما تيجي تبقى هاد فالكورجيت الضغط الكورجيت الضغط الكورجيت الجلد الكورجيت لما تيجي تبقى حار حار عنده بالي كتير سلام ضغطه رجع سن الحر قوي فريلاكس عشان تبقى الثالثه كان عن البادي فصار الناس عندهم بالي كتير عندهم نون كورجيتد ريتامبل صوت السين عشان ضغطه كومبليت ريلاكس فهو الهدف الكورجيشن دي يبقى في ثيرمو ريجيليشن طبعا سببها وجود الضغط. اوكي خلاص انا اخر حاجه نعرفها على الصوت السين اللي هو هاو تو نو ذا ليفل اوف ديكت اوف السكوتر. النقطه دي مهمه قوي محوريه قوي في تحديد الدراينج ما بينه انفايرمنت ولا يكون سكوتر ولا بيون سكوتر. ده السكيمز اللي بنعملها دي مهمه قوي. المفروض يبقى موجود كده ابندكس على الجنب كده للسكيمز اوف فيزيكال اكزامينشن الثايرويد والبس والنرد لغايه دلوقتي. فالليك اوف سكوتر لها ثلاث نقط بيحددوها. لما الواحد يقول الليك اوف سكوتر فين؟ فبيحددها ثلاث نقط. يا اما يقول الجامش من الجلد ده وده. يا اما يقول الجامش بتاع الفينايل جروب. يا اما مهم الجو ده. انتوا عارفين الواحد يحب يعتمد على حاجات بوني. لان البون دي ما بتتصرفش. لكن الجلد والكلام ده السبتيشنز ومحركين. فيبقى النقطة الثابتة اللي احنا هنعمل عليها هي ده بتاع الكيبيتال. لو انتم تفتكروا وفي فاكرين ان الايجوانا ليجمنت ما بين الاستريك فاين والكيبيتال. دي الايجوانا ليجمنت. وده ده الاكسترنال رينج. فيبقى اي حاجة تحت الكيبيتال يبقى سكوتر. اي حاجه فوقها تبقى انجوين. اي حاجه معديه جنبها هتبقى انجوين سكوتر. اوكي فيبقى ادي سكوتر سكين. بعد كده بقى في حته تاكتيكال. بعد كده بقى في حته تاكتيكال. شوف التاكتيكال هيحسها وشوفها ايه يعني ايه الحاجات اللي انا بعرف عليها. اسمها مكانها ما هو لو مكانها اكتمت السوتر موضوع تاني. لكن اسيوني السوتر ده انا عاوز احدد حجمها بعدين عاوز يقوم ماسكها يشوف الكونسيستنسي بتاعتها تحت الوسطى وبعدين عاوز يضغط عليها ويشوف اذا كان العين عنده بالسكون تستكلر سنسيشن. لان هذه هو نوع السوت if you have a testicle and you press testicle a bit the patient develops this tickling sensation. Tickling اللي هو يخليه يمزيل كده اسمه tickling. Tick يعني tick زي بطل. يعني tick طبعا بتستعمل كترم انه واحد يبقى ill لكن برضه بتستعمل على انه يبطل. فالتيكلينج يعني يخليه يبطل يبقى مزيل. يبقى في special team if you take some of the testicles they get this thickening sensation. It's a particular sensation. طبعا اي من ادم التستك بتاعته ما تنزلش وكنت مستخبيه جوه الباص he will not be aware of this sensation in the first stage. اوكي بيبقى معروف قوي ان السيكل سنسيشن بيبقى لوك فيري ايرلي تيل السيكل نيرفان two يعني فعلت بالأدي أدي الضار وأدي الإتدامة أنا مش عارف السنة ولا إيه دي عمل كده وعديد عن حكاية هو أنا عمل السنة دي إزاي دي بعد ما تكون واحدة مستقيمة لوحدها يرفع يفتحوا مواد الطريقة الهاتف يعملوا حاجة زي الشبكة يسموها ايه ري تست. والري تست كان دي يحط عليها رجمة وتقول دي بتطلع التلاتوما وتقول مارك ومار التلاتوما هو ري تست التلاتوما مع ري تست بعدين ري تست ترجع تقلب تاني وتلاقيها النزرة بتاع الشبكة تطلع سفرت سفر تكون ببادر افرنشيا ببادر افرنشيا يعني يونايك مهار تاني يعملوا لك الفيديد المسل الفيديد يعملوا لك الهاتف فور بتاكتك يسمونه ايه الدوب تريجر او الهد بعد كده تعمل البودي بعد كده تعمل السيل السيل هو اسمه ايه تاني طبعا كده السيل هو اسمه الدوب ماينر وقلنا خط الطفل بيجي خط الطفل بيجي للهد ودي لا غيره لو تي بي لو عندها جابوا تي بي في الاريا دي التي بي معطين زي ما تي ده وايه بيقولوا على تي بي كده تي ده بتاعك يقولوا على تي بي تي ده بتاعك فلو كانت كده فعلا يوم التي بي تزيد اكتر دايما على ايه على الفاضي ولا على الهيد ولا على التيل؟ التيل هيجينا عن طريق الفاضي لكن لو كان عنده ميديا للتي بي يبقى هيجينا عن طريق الدم يقول انت عن طريق ايه؟ ايه عنصر على مين؟ على الهيد الحاجة تطلع عن طريق الدم دي في الهيد وفي الدم تعرف دي عن طريق الدم دي في التيل او في الدم وكيف بعدين بعد كده قلنا ان الاستدام بتدي بعض عند نفسه عند دور فوق والباص تطلع ورا السيستم والتيمات من هذا الدور تطلع تستعمل فوق عند انكم الصوت تدخل بالستن رينج بعد الكمال تدخل بالستن رينج الستن رينج هنا لو بتروح على الجبل تقوم داخل ميديال عشان تروح على تفسير البدل فوق والباليه تعمل ايه هي كل الضباط واللي بقى جنبها والمرة تستنى البيت كده وتيجي تستنى البيت كده تبدلها بقى هي والكل الضباط يمشي مع بعض يعملوا الشكلات اللي جنب اللي هي خلاص اخر مقارة اللي شكلت ده بتدخل تدخل سي تمشي جواها وتوصل للخطوط الجديدة وتفتح فيها تحت كده وصلنا من اول الجو لغاية ما طلعنا اللي بيجر بره تفضل ده دي ونرسم تحت الضغط عشان دي نتكلم على حاجه ثانيه. فدي دي نرسم السجون ستار سكشن. بس ما بين السجون طبعا دي الستان ده زي الستان ده هو الصلاه الاندروجين. Okay. عند ربكم بس تطلب الرفض تاني طبعاً منين تزاد سويت أنا طبعاً الناس يجوا حوالي ثلاثة أربعة يقولوا ده تجيبني ده ده نبرة ده مش عارف إيه واحد تاني يجي يحط على الصوفة يقطع على طول إيه؟ لو بقى إيه؟ ممكن يبقى هو الرسول لو بقى الواحد عنده بقى توسيل في الصوفة ممكن يقول ده تيومر هايبر اللي هم ضغط على Thank you.